بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع والثمانون كتاب الرقاق. كتابها ببحث الرقاقة كده. ببحث وان تشتاكت أو تشتدل في نرم البن. حديث هزار نحصد نتحفظ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان، يعني دو نعمتي تهي خذ الجل عبد الخطيات مغبون فيهما كثير من الناس جلك خل اتبنهر دو نعمة ادت خسارت فايداي بخوش جنابين. الصحة صحة يا ايكي، والفراغ يا دي فراغة مروف يا بطال بتن يبشول جا فايداي بخوش صحة خنابين بشتي صحة ايشتي وبشتي فراغ جشولتي جا هكر صحة خو فايدة بخو ناديتو نش فراغ خو معنى لأفا أو كاس خسارة دي.